أن يوصل ويفسدون في الأرض. فخمت اللام ليه أو غلطت اللام يعني الشكل إيه؟ مفتوحة قبلها صاد؟ مفتوح. يبقى إذا كانت الصاد أو الطاء أو الظاء قبل اللام وكانت مفتوحة أو ساكنة وكانت اللام مفتوحة فإن سيدنا الرشي يعمل إيه؟ قال لك وفي طال خلف القوم مع فصالا. ورد عن سيدنا ورش الخلف في كلمة طال وكلمة ايه؟ فصالا. قال لك دول لسيدنا ورش فيهم ايه؟ الخلف. فيهم خلف. يعني ايه فيهم خلف؟ يعني له التغليظ والتلقيظ. قال لك وفي طال خلف القوم مع فصالا. طبعا وعندما يسكن وقفا دي هتكلم على الوقت اللي الشيخ حسن كان بيسال عليه. وفي طال خلف القوم مع فصالا. طب هنا القوم اختلفوا ليه؟ قال لك اصل اللام مفتوحه اهي وقبلها طب مفتوحه لكن في الف في النص في مانع. هات اللام مفيش قبلها ساكن قبلها هنا ايه؟ ساكن وهو حرف المد ده فصالا وطالا. طيب العلماء أو القراء اختلفوا هل نعتبر هذا الساكن أو هذا حرف أو حرف المد هذا مانع حصين أو غير حصين؟ إذا اعتبرنا مانع حصين يعني إيه حصين؟ يعني بقى زي الجدار فصل ما بين اللام والصاد يبقى رق يبقى رق ما اعتبرش بوجود الإيه؟ الصاد لأن بقت الألف دي مانع في بعض اللي في البعض اللي في الآخر بعض الرواة الآخرين اعتبرها مانع غير حصين. يعني غير حصين يعني كأنه مش موجود كأنها مش موجودة لأن أنا اعتبرت بالصاد اللي قبله أو الإيه؟ أفطال عليكم العهد أفطال طال عليكم العهد أو الوجه التالي أفطال أفطال عليكم العهد فصالا فإن أراد فصالا عن تراض فإن أراد فصالا عن تراض. قال لك إيه وفي طال خلف القوم مع فصالا وعندما يسكن وقفا يعني إذا كانت اللام مفتوحة في الأصل ولكنها سكنت في الوقف زي كلمة يوصل اللي كده الشيخ بيسأل عليه يوصل أهي هي دي اللام هنا مفتوحة ولا ساكنة؟ مفتوحة. الكلام ده في حالة الوصل فيها التفخيم أو التغليظ قولا واحدا ولكن لما حرف على كلمة يوصل دي حد لحد لله حد لفتحة إيه؟ ساكنة. قال لك وعندما يسكن وقفا ففي هذه الحالة ترى هعتد بالعرض اللي هو السكون واللام بقت ساكنة ورقة ولا اعتد بالأصل إن السكون ده كان عرض واعتد بالأصل بالفتحة الوجهين صحيحين أو أن يوصل دقيق أن يوصل تغليظ أنت تسأل عليه؟ خلاص؟ وعندما يسكن وقفا هات لنا أي مثال تاني كده لو في قدامك فصل لكم لما جاء وصل حلوة قال فصل لكم فصل لكم لما أقف على كلمة إيه فصل هحد للفتحة إيه سكون يا ترى هعتد بالقصد إنها مفتوحة وغلص على القصد ولا أرقق لأن اللام بقت ساكنة وفقدت الشرط الوجهين صحيحين في هذه الحالة يجوز إن أنا أغلص ويجوز إن أنا إيه أرقق أو يوصل يوصل فصل فصل بضل بضل الاثنين صح خلاص. قال لك والمفخم فضل فضل في هذه الحاله ايه التفخيم يعني الوجهين صحيحين ولكن هو فضل ايه انك تفخر ان تعاملها كالاصل ماشي البيت ده مفهوم يا جماعه اعيد تاني من الاول ولا كفايه اعيد ده باللغه الصلح. طيب اللام ساكنه في كلمه الصلح ولا متحركه خالص ها فقدت كلمة الصلح الشيخ بيسأل على كلمة الصلح الصلح اللام ساكنة قبلها ايه؟ صاد مضمومة فهل فيها شرط واحد من شروط التغليظ؟ ده فقد الشروط كلها اللام ساكنة والصاد مضمومة والصلح وخير فهل ايه؟ الترقيق خلاص؟ مفهوم يا عم الشيخ؟ مفهوم ولا عيب؟ قال لك وحكم ذوات الياء منها كهذه حكم ذوات الياء من اللامات في هذه الحالة كهذه يعني ايه؟ يعني كآخر حاجة يعني فيها وجهين زي ايه؟ بقول مصلى ديت ذات ياء وكلمة دي ذات ياء صح؟ اللام هنا مفتوحة وقبلها صاد مفتوحة الحكم هنا من ناحيه اللامات فيها التغليظ ولا التفخيم؟ على القاعده القاعده تقول لك التغليظ، التغليظ ولا التفخيم؟ تغليظ. مصلى، واضح؟ القاعده تقول لك التغليظ. طب وقال لك فيها وجهين ليه؟ لان ذات الياء ده فيها وجهين، اللي هي ايه؟ الفتح والتقليل. طيب لو انا جيت اقلل اغلظ اللام مع الفتح سهله، مصلى. طيب غلص كده اللام مع التقليل ما تجيش، ما يناسبش التقليل ولا الترقيق، مصلى. طيب يبقى اذا الخلاف في هذه الحاله مفرع. يعني ايه مفرع؟ يعني موزع. اذا اقتربت بوجه الفتح تغلظ، واذا اقتربت بوجه التقليل ترقق، والعكس اذا غلظت اللام تفتح، واذا رققت اللام تقلل. يبقى هم يبان لك ان هم اربع اوجه، اثنين في اثنين لا، هم وجهين بس. الفتح يناسب التغليظ والتقليل يناسب الترقيق. عرفت يعني ايه؟ وحكم زوات الياء منها كهذه، زي برضه ايه؟ لا يصلاها، لا يصلاها الا الاشقى. يص لاها اهي، ديت القاعده في اللام تقول لك ايه؟ غلظ. لا يصلاها الا الاشقى، ماشي؟ لا يصلاها الا الاشقى، طبعا بص كيف التحليل قولا واحدا، ولذلك انا قللته. طيب مش دي فيها ذات ياء اهي؟ طب ما هي احنا خدنا في باب الفتح والاماله ان فيها وجه تاني هو التقليل. طبعا انا قللت ذات الياء الاخيره لانها راس ايه، لكن دي فيها الوجهين اللي في نص الكلام. طب لما اجي اقلل في هذه الحاله هعمل ايه؟ لازم الاقى اللام، ولذلك قال لك ايه؟ وحكم زوات الياء منها كهذه، زوات الياء فيها الوجهين، عند الترقيق لابد، عند التقليل لابد ان ترقق. لا يصلاها الا الاشقى، واضح؟ وحكم زوات الياء منها كهذه، يعني كان فات، يعني فيها الوجهين. قال لك وعند رؤوس الآية ترقيقها اعتلى. طب لو وقعت رأس آية ليس فيها إلا ترقيقها اعتلى بقى هنا، لأن مفيش فيها إلا التقليل قولا واحدا، زي فلا صدق ولا صلى. صلى ديت رأس آية، القاعدة تقول لي في اللمات إن فيها التغليظ، ولكن القاعده بقى قالت لك ان فيها وجهين عشان ديت فيها ذات ياء، ولكن ذات الياء هنا مش فيها الا الايه؟ وجه واحد هو التقليل راس الايه. قال لك وعند رؤوس الايه ترقيقها اعتلى، في هذه الحاله ليس فيها الا الايه؟ الترقيق. فلا صدق ولا صلى ولا صلى. تقول لي يا عم ده اللي انا مفتوحه قبلها صلى، اقول لك دي راس ايه يا مولانا؟ راس ايه فيها التقليل، التقليل لا يناسبهم الا الايه؟ الترقيق. فهمت معنى الابيات؟ وحكم زوات الياء منها، اي من اللامات في هذه الحاله، اذا وقعت في زوات الياء كهذه اي كسابقته، يعني فيها الوجهين. يبقى انا عندي في كم حاجه فيها وجهين؟ ثلاثه. اذا فصل بين اللام والصاد بالالف زي طال او يصالح او فصالا، وعند الوقف على اللام المفتوحه التي فيها التغليظ زي يوصل وظل وبطل وفصل وكل هذه الامثله. الحاجه الثالثه ذوات الياء فيها كم وجه؟ فيها وجهين. طيب وعند رؤوس الايه ترقيقها اعتلى، وضحت كده عن الشيخ؟ طيب البيتين اللي بعد كده حكم سهل جدا ولذيذ، واحنا واخدينه قبل كده، بيتكلم بقى عن مذهب بقيه القراء او القراء كلهم. احنا كده خلصنا مذهب ورش، المذهب ده احنا واخدينه في التجويد، واي عيل في ابتدائي عارفه. الكلام بيتكلم عن لام لفظ الجلاله. لام لفظ الجلاله فيها وجهين، الترقيق والتغليظ. ها؟ طيب امتى نغلظ اللام بتاعت لفظ الجلاله؟ اذا كانت وقع قبلها مفتوح او مضموم. ها؟ وانت ترقب اذا وقع قبلها مكسور. وكل البيت بقى، وكل اي مين؟ كل القراء السبعه. لدى اسم الله لفظ الجلاله من بعد كسره، من بعد كسره، اذا وقع لفظ الجلاله بعد كسره يرققها، يرقق لام لفظ الجلال حتى يروق مرتل، عشان تبقى التلاوه فيها رونق وفيها ايه؟ جمال. اقرأ هذا المثال كده. أبي الله قالت رسلهم أفي الله شك. أفي الله, أفي الله شك. أفي الله شك. لفظ جر هنا لا قبلها ايه؟ كسرة. قل أبي الله وآياته زي ايه اهو؟ في الأفي. أفي الله, أفي الله شك. هنا لفظ جر لفظ جر ايه؟ حكمها الايه؟ الترقيل. قل أبي الله وآياته ورسوله. من الله الله ما يفتح, ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح الله. رققت اللام ليه يا عم الشيخ؟ قبلها مكسور. خلاص. كما فخموه او كما غلظوه, اللي هو بيتكلم على ايه؟ على لام لفظ الجلاله. بعد احنا قلنا التغليظ والتفخيم. بعد فتح وضمه زي ما قول ايه؟ عبد الله شهيد الله. وانه لما قام عبد الله يدعو عبد الله شهد الله, شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه. شهد الله تالله. قل الامثله دي فيها التغليظ ولا التفخيم ولا الترقيق؟ فيها التغليظ او فيها التفخيم. ليه يا عم الشيخ؟ قبل لام لفظ الجلاله الفتح والايه؟ والضم. طب اذا وقع قبل لام لفظ الجلاله كسر حكمها الترقيق. وكل لاسم الله من بعد كسرته اي بعد الكسر يرققها حتى يبقى مرتلا. كما فخموه بعد فتح وضمه اهي. فتم نظام الشمل وصدا وفيصلا. تمت نظام النظام يعني النظم. تم نظام الشمل يعني تمت ايه؟ نصب ابيات لامات لفظ الجلاله واتضحت احكام. طب اي لام ما ذكرتش في هذا الكلام حكمها الايه؟ الترقيق. احنا هناك قال لك وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الاصل بالتفخيم يكون متعامله ده في الرؤاء. اما اللامات فيها الايه؟ الترقيق. اللي ما ذكرناهوش في اللي فات كله حكمه الترقيق. في صعوبه يا اخوانا في الباب بتاع النهارده؟ باب سهل جدا وجميل اهو. اي مشكله؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب